أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الحمد لله، الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين نوعا من أنواع تكذيب الكفار وعدم مبالاتهم. فأول، لما قال لهم قالوا إن هذا إلا سحر مبين أو ساحر مبين. ساحر حمزة والكسائي، وسحر بقية القراء. ثم بين أنه إن خوفهم عقوبة كفرهم استعجلوا الكفر. قال لهم إن الله تعالى قادر أن يأتيكم بالعذاب، ولكن الله يؤخره رحمة بالخلق حتى يتوب من قدر الله له التوبة، وحتى يولد لمن جعل الله في بعض عقبه صلاح أن يولد. يعني يؤخر. ولئن أخرنا عنهم العذاب، ولئن، والله لئن شر، أخرنا أجلنا، أجل الله عنهم عن الكفار العذاب العقوبة ليقولن ما يحبسه. هذا جواب القسم، لأنه تقدم على الشر، وإن جاء قسم وشر فالمتقدم منهم يكون الجواب له. إذن والله لئن أخرت عنهم، لئن أخر الله عنهم العذاب، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى انقضاء أجل أمتي، أو إلى بداية أجل أمة، أو إلى أمة، يعني أن الأمة تقال للوقت، سواء كان ذلك توسع أو كان الأمة تقال للزمن، والذكر بعد أمة. والأمة تأتي لمعاني عديدة في القرآن، تأتي بمعنى الرجل يقتدى به، والرجل الذي يستقيم وينفرد عن الناس، وتأتي بمعنى الشريعة، وتأتي بمعنى الجماعة من الناس، وتأتي بمعنى الزمن على توسع في العبارة. إذن يقسم الله جل وعلا أنه إن أخر عن هؤلاء الكفار العذاب لا يستعجلون ويقولون ما يحبسه، على سبيل الاستبطاء وعلى سبيل التمادي في الكفر والجهل بعواقب الأمور، لأن هذا الأمر في غاية الخطورة. ونحن يتلى علينا هذا الكتاب ونقرأ هذه الأمور ليعتبر كل واحد منا قبل أن يفوت الأوان. الفائدة أن هذه الأمور الإنسان يأخذ منها العبرة ويأخذ الحيطة. إذن هؤلاء لا يقولون ما يحبسه، ولئن أخرنا أجلنا وبطأنا عنهم العذاب إلى انقضاء أجل أمة أو بداء أجل أمة أو إلى زمن، سواء قلنا الأمة الزمن أو انقضاء الأمة، لأن الأمة تنقضي في الزمن، ليقولن على سبيل الاستهزاء والإنكار ما يحبسه، أي شيء يمنعه من أن يأتي. والحبس هو المنع وعدم السماح للإنسان بالتصرف، ما يمنعه أن يأتي ويجعله لا يأتي. ألا حرف استفتاح، يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، هم يستبطئونه لجهلهم، ولكن إن حل بهم لا يرفع. وهل هذا المقصود به يوم بدر، أو المقصود به يوم القيامة، أو المقصود به إذا حل العذاب بالكفار خلاص؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، ويأخذهم على تخوف. التخوف هو التدرج، يعني قليل قليل حتى يأخذه. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لذلك التخوف هذا عجيب، هو الترقص شوية شوية حتى يقال له تعال، ماذا تعلم عن نبيي، ماذا تعلم عني. فالذي لم ينتبه يقول آه سمعت الناس، والذي انتبه من نفسه ينجو. ألا استفتاح، يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ليس العذاب مصروفا عنهم، وحاق نزل بهم ما كانوا، الشيء الذي كانوا به يستهزئون ثمرته ونتيجته. لذا لو تأملنا القرآن نجد أغلب من يدخل النار من كان يستهزئ. أئنك لمن المصدقين إذا متنا، يعني يسخرون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وقال في سورة قد أفلح المؤمنين لما قالوا ربنا أخرجنا منها، أخرجنا من جهنم، فإن عدنا في الإجرام والكفر فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها، ابقوا فيها أذلاء مطرودين مهانين، ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. جاكب المطوع مسكين تيس ما يفهم، يسخر من أهل الدين. تيس، ما يفهم شيء هذا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إيش؟ أنهم هم الفائزون. بعدين لشدة خوفهم من قيام الساعة، لأنه يفتح للمجرم والكافر نافذة في قبره على النار، ويقول يا رب لا تقيم الساعة. أما المسلم يفتح له نافذة إلى الجنة ويأتيه عمله يطمئنه. كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لذلك الكارثة أن الإنسان لا يبالي حتى ينتهي هذا. الكارثة الكبيرة أن الإنسان المضمون له الرزق والأجل، لم يضمن لك الجنة ولم تضمن لك الهداية ولم يضمن لك العلم، ولكن الرزق ضمن لك والعمر مضمون. طيب لما تبحث عما هو مضمون وتترك الأمور التي أنت تركت لك؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة. طيب الأمور المضمونة نبحث عنها، والأمور الغير مضمونة ننام عنها. والله غريب هذا. قال العلماء هذا من قوة الضمان. لما ضمين الله للخلق الرزق أصبح كل واحد لا يمكن ينام يبحث عن الرزق. لكن الجنة لم تضمن لأحد، لكن من فعل هذا يدخل الجنة ومن فعل هذا يدخل جهنم. فلذلك القرآن كله قائم على فريقين، ناس استقاموا وحسن إسلامهم وحسنت أعمالهم وخافوا من ربهم فالتزموا الأوامر واجتنبوا النواهي وعملوا بالأحكام وتأدبوا بالآداب وتخلقوا بالأخلاق ففازوا في الدنيا والأخرى، ضمن الله لهم صلاح الدنيا والأخرى. وناس غلبوا الشهوة وغلبوا الحاضر فلم يبالوا بصلاة ولا بصوم ولا بعبادة ولا بأمر ولا بنهي، وتمتعوا في هذه الدنيا وأخذوا حظوظهم منها ولم يخافوا الله ولم يتبعوا رسول الله، فهؤلاء أوبقوا أنفسهم وخسروا خسارة لا وراء وراءها. هذا القرآن يكرر هذا ويأتي ويكرر ويأتي ويكرر ويكرر، يمكن مكرر مئات المرة لو نستعرض القرآن الآن. أول شيء أنعمت عليهم والمغضوب عليهم والضالون، أول شيء الأقسام. ثم جاء في أول البقرة المؤمنون والكافرون والمنافقون وهكذا. ثم جاء في آل عمران يوم تبيض وجوه وهكذا، حتى يبقى العاقل على بصيرة من أمره وينجو. لأن القضية في غاية الخطورة، هذه القضية خطيرة جدا، لأن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهؤلاء الرسل جاءت بشريعة وبينتها للناس وقالت الإنسان لا بد أن يسير في حياته على ما أراد الله، سيرك في الحياة على ما شرع الله. وهذا الشرع لا تعلمه إلا إذا أعطيت وقت وعرفت مواصفات العبادة التي تقبل بها، لأن ما كل عبادة تقبل، لا تقبل العبادة إلا إذا كانت على المواصفات المشروعة، وهذا يتطلب وقت. قل لك أنا ماني فاضي. مانك فاضي كيف ما تهتم بصلاتك تصلي صح، بطهارتك تتطهر صح، بصومك يكون صح، زكاتك، حجك، تعاملك مع المسلمين، مع أولادك، مع زوجك، مع ربك، مع إخوانك يكون تعامل صح. هذه الأمور لا بد أن تكون المواصفات المطلوبة بها معروفة لتنال الأجر فيها. إذا كنت ما عندك استعداد لتعطي وقت لهذا تكون هذه العبادات خطأ، فإذا كانت خطأ الدرجة فيها تكون ناقصة، الأجر يكون ناقص. الخطورة اليوم وبكرة، اليوم بكرة يسحب الإنسان وبعدين. لكن هذا القرآن يقول يا ناس انتبهوا، يا ناس البدار البدار، يا ناس النجاة النجاة، يا ناس انتبهوا. لذلك يوم القيامة الله يقول كلما ألقي فيها فوج نرجو الله أن يجيرنا من النار، سألهم خزنتها خزنة النار ألم يأتيكم نذير، قالوا ماذا؟ بلى. وبعدين هنا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف، جاءنا نذير فكذبنا، جاءنا نذير، قالوا بلى ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى جاءنا، لكن هنا أظهر لأن الموقف خطير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. الآية يقول والله لئن أجلنا وأخرنا عن الكفار العذاب إلى زمن معدود ليقولن ما يحبسه، على سبيل الإنكار هذا لجهلهم. فالله كأنه أجابهم إجابة ضمنية بقوله ألا، ولذلك فصل الجملة لأنها كالجواب لم يعطفها، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ولذلك قال وما هم منها بمخرجين، كلما نضجت جلودهم النار مثواكم خالدين فيها وحاق بهم ما كانوا بها، حاق حل بهم، ما موصول الذي كانوا به يستهزئون وهو الدين ومحمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به يسخرون منه ويستهزئون. ولذلك أخطر شيء السخرية، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا. قال له أوصيني، قال له أمسك عليك إيش هذا، هذا الذي يورد الناس الموارد، هذا هذا اللسان. لذلك الذي يريد النجاة لا يرفع الكلام، لا يشتغل إلا فيما ينفعه. الآن أغلب كلام الناس في الغيبة، كيف ذلك؟ ذلك أنك لو رفعت قضية حصلت في مجلس لا تخلو من أن يكون فيها غيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، واحد شتم واحد، واحد عاب واحد، واحد عير واحد، واحد غمز في واحد، واحد لمز واحد، واحد سخر من واحد، كل هذا غيبة. فلذلك الذي يسلم الإنسان من الغيبة أن لا يتكلم فيما يقع بين الناس، أي قضية بين اثنين لا تتكلم فيها، تكلم في العلم، تكلم في التقاء، تكلم في الورع، تكلم في الاستقامة، تكلم في العدل، تكلم في مساعدة الضعاف، تكلم في الفضيلة، في النبل. أما إذا تكلمت فيما يقع بين الناس حتما ستقع في الغيبة. ولذلك أكثر ما يأكل الحسنات هو الغيبة، تأكل الحسنات كما تأكل النار. فلذلك ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، قيل هذا يوم بدر وقيل يوم القيامة وقيل غير ذلك، وحاق حل بهم ما كانوا به يستهزئون، وهو نتيجة سخريتهم وكفرهم. ولئن بعدين يبين كيف ضعف الإنسان وأنه لا يتماسك. ولذلك قال وخلق الإنسان ضعيفا عجولا، إذا مسه إن الإنسان خلق هلوعا، الهلوع هو إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع، هذا هو الهلوع، لا يتماسك. ولئن أذقنا، الذوق أصله باللسان والنظر بالعين والسمع بالأذن والتفكر بالقلب واللمس باليد، لكن أحيانا تتوسع العبارة فيعبر عن الذوق بإيصال الشيء له، لأن اللسان هو أدق الحواس في معرفة الأشياء. ولئن ألقنا الإنسان منا رحمة، الرحمة هو الصحة والرخاء والمال ورغد العيش، هذه الرحمة. والإنسان في ثلاثة أقوال، قيل الوليد بن المغيرة، وقيل عبد الله بن أبي أمية المخزومي، وقيل الإنسان جنس كل إنسان. ثم نزعناها رفعناها منه، أذقناها أي حليناها به وجعلناه فيها، فعبر عن وصول النعمة بالذوق، يعني من باب التوسع في العبارة للإفهام. إنه ليؤوس كثير اليأس، كفور كثير الكفر، أي إنه ليؤوس فعول، ويئيس ييأس وييئس مثل حسب، يحسب ويحسب، ونعم ينعم، ثلاثة كلمات. أما أغلب فعل تكون يفعل أو يفعل ويفعل، أما فعل يفعل هذا نادر جدا، فعل يفعل قليل. نعم. إذن ولئن ألقناه نعماء بعد، يعني هو إذا عملنا له ييأس ويكفر ويجحد كل شيء. ولئن ألقناه نعماء بعد ضراء مسته، نعماء كما قلنا هو رغد العيش والدعة وصحة البدن، بعد الضراء المرض والفقر وضيق الحال، يعني المرض والفقر هذه الضراء، والخوف وعدم الاطمئنان، المرض وضيق الحال والخوف. ليقولن ذهب السيئات عني، ليقولن ذهب السيئات عني، هذا تعبير رائع في غاية الجمال، أي لا يقول هذا بفضل الله وبرحمته وبلطفه بي فيشكر الله، وإنما يقول ذهب السيئات عني، ما يستحي. تعبير جميل جدا. ولئن ألقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن، ما ينسب الشكر إلى الله، ولا يقول بخلاف، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. سليمان لما قال له من عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أما هما قال يقول أن ذهب السيئات عني، طيب من أذهبها؟ لكن هم مجرمون، الرسل عندهم خلق عجيب، ما قال انظروا إلى الأبهة وإلى ما أعطاني ربي لم يعطيه لغيري، قال هذا من فضل ربي. وإبراهيم لجمال خلقه وحسن تعامله لما قال لأبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي، قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ما قال له يا أبي يا كافر يا مجرم، قال له سلام عليك، خلق رائع. وموسى لما قال له، قال لقومه اذبحوا بقرة، ماذا قالوا؟ أتتخذون هزؤا؟ ما قال لهم يا قتلة يا مجرمون، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ذلك أعطاهم الله من الخلق ومن العمل عجيب. ولذلك هنا تعبير القرآن في غاية اللطف والجمال، لا يقول أن ذهب السيئات عني، أي لا ينسبون النعمة لموجدها ولعاطيها ولدافع النقمة عنهم، وإنما يقولون ذهب السيئات عني. إنه أي الإنسان لفرح كثير الفرح بما أعطاه الله، والفرح هو يعني الغبطة بقضايا الدنيا والتكبر بها على الناس واحتقارهم أنه أعطاه الله الغنى أو أعطاه الجمال أو أعطاه العلم، هذا مدعاه لأنك تشكر الله وتتواضع، ما تتكبر على الناس وتفرح فرح أشر وبطر. إنه فخور هو الذي يقول أعطاني وأعطاني على سبيل احتقار الآخرين والرفع من نفسه. ولذلك قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال. يا مسكين أعرف نفسك، لو دعست الأرض ما تخرقها، ولو شمخت بأنفك لا تصل للجبل. أين أنت؟ بدايتك ما هي؟ ونهايتك ما هي؟ وأنت بينهما ما لا تحمل؟ يا إنسان أنت حقير، انتبه، تب لله واعمل بطاعة الله واشكر الله وابتعد عن الحرام تنجو بنفسك. لئن أذقناهم ليقولن ذهب السيئات عني، أي المرض، إنه لفرح كثير الفرح، فخور كثير الفخر بما أعطاه الله تعالى، بدلا من أن يشكر الله ويظهر نعمه عليه يقابلها بالكفر واحتقار الآخرين. إلا حرف استثناء، الذين جمعوا الذي صبروا، تجرعوا المشاق على الطاعات، وتجرع المشاق عن المعاصي، وتجرع المشاق على ما قدره الله له. وذلك الصبر ثلاثة أنواع أو أربعة، والصبر هو مفتاح كل شيء. اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. لا بد من الصبر لمن يريد أن يصل إلى غايته، وكل عمل تعمله لا تصبر عليه لا تنجح فيه. تصبر على أن تغض بصرك، البصر هذا كل المشاكل منه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تنظر فتأتي العين، تنظر تأتي الشهوة، تنظر يأتي الحسد. قال غض بصرك. الأذن لا تسمع بها الحرام، لا تتصنت، لا تتجسس، لا تتسمع لقوم وهم كارهون. اللسان لا تنطق بالحرام، الرجل لا تمشي للحرام، اليد لا تلمس حرام، البطن لا تضع فيه حرام، الفرج لا ترسله على حرام. إذا تصبر على الطاعة وتصبر عن المعصية وتصبر على أقدار الله وتصبر على النعمة فتقيدها. يعني وأصعب الأشياء الصبر على النعمة، أن الإنسان لا يكفرها ويقيدها، لأن أغلب الناس إذا أعطي النعمة لم يصبر عليها كفرها. ولذلك إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا استغنى يطغى. إلا الذين صبروا، قيل الاستهلاء متصل وقيل الاستهلاء منقطع، والفرق بين الاستهلاء المتصل والمنقطع أن المنقطع بمعنى لكن، والكلام لا يكون من الأول، والمتصل الكلام منه، فكأنهم يقول لكن الذين آمنوا، وبعضهم يقول إن الإنسان كل الناس وداخل فيهم المسلم والكافر، إلا الذين آمنوا، ويكون الاستهلاء متصل، وهذا أوضح وأمشى مع السياق. إلا الذين صبروا، يعني على أنواع الصبر، وعملوا الفعلات الصالحة، وعملوا الصالحة، صالحات جمع صالحة فعلات، ويدخل فيه كل الدين، أعلاه شهادة لا إله إلا الله، وأدناه إماتة الأذى عن الطريق، كل الدين. ولذلك هذا القرآن معجز. بروا بوالديهم، أكرموا جيرانهم، زاروا المرضى في المستشفيات، اصلحوا ذات البين، ساعدوا الايتام والرميلات، وصلوا الارحام، وعلموا اهليهم وذويهم، صبروا على اذيه اخوانهم، اقربوا من تخالطهم من المسلمين لان الله تعالى امرك بذلك. من تخالط من المسلمين 9 شرائح كلها امرت بالاكرام لها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بالوالدين احسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. والله دين في غايه الحسن والجمال، كل الشرائح التي تخالطها يجب ان تكرمها. عملوا الصالحات، تكرم كل من تخالطه، تغض بصرك، تبذل الخير، تكف أذاك، تلاقي إخوانك بوجه طلق. من أتاك يريد منك حاجة لا تستطيعها رده ردا جميلا، كما قال الله لنبيه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن جاءت الغنائم إن فسح الله إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العذي لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات فأولئك لهم من الله تعالى مغفرة لذنوبهم ومحي لها وأجر عظيم، وهو جنات الخلد فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهذا المعنى هو في القرآن: فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، حزب الله وحزب الشيطان، المسلمون الكافرون، أهل الجنة أهل النار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن القرآن كله جاء لإنقاذ البشرية وبيان أن من طاع الله فله الجنة ومن عصاه وكفر به فله النار. ثم يأتي بالأدلة والبراهين على صحة هذا، ويأتي بالأدلة والبراهين على خطورة هذا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.